في البنت مدبرة في البنت منذ الولادة حتى تصلح وشتها. العورة هي عورة المرأة الكبيرة، لكن إذا كان لا تشتهى فليس هناك عورة مسمات.